أم السماء أم السماء أم السماء فسمكها فسويها وأغطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها say